هل إذا كانت الزوجة بحاجة إلى خادمة تساعدها في البيت كل أسبوعين مرة، وذلك بسبب الأولاد والبيت والكل، والزوج رافض، هل يأثم لأنه يشق عليها؟ قد يأثم إذا كان مستطيعا، لأن خدمة المرأة على الاستحباب على رأي الأكثرين من العلماء.